الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وبعد فهذه الجمعة الأولى نتكلم فيها عن سورة الزخرف. نبدأها من قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الآيات صدر السورة بدايتها تبدأ بالبسملة ككل السور بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور أو نزلت في فواتح بعض السور لتقول إن القرآن كلام عربي. ويقال لمن يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن هذا القرآن من عندك ويقولون أساطير الأولين ويقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا فيقال لهم القرآن كلام عربي وأنتم عرب بنفس الحروف التي تتكلمون بها على نفس القوانين التي تلتزمونها في خطاباتكم. فاتوا بمثله بعشر سور فاتوا بسورة واحدة ثم جاءهم التحدي الصارخ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حاميم والكتاب المبين هو القرآن هو الكتاب هو القرآن هو الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل المبين الذي بين الحق ووضحه. فمن اتبعه هداه الله ومن نبذه أهلكه الله. الواو واو قسم والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. وإذا ما أقسم الله بشيء عرفنا أنه ذو قدر عند الله. والقرآن كلام الله ليس كمثله كلام كما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وذكرت لكم مرات ومرات أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فيقسم بما شاء من خلقه. أما نحن فلا نقسم إلا بالله. استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحلف يقول وأبي. قال النبي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. كان الرجل هو عمر قال رضي الله عنه فما حلفت بها بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فقد أشرك. فإياكم والحلف بغير الله مما يجري على الألسنة على سبيل التوكيد كقولهم النبي والنعمة وحياة ولادي والعشرة وكذا ما يحلف به الناس، كل هذا لا يصح، كل هذا من الشرك الأصغر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو قال أو ليصمت. وإذا ما حلف إنسان بغير الله فلقد ارتكب ذنبا وعليه أن يتوب، وتوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله وعزم القلب على عدم المعاودة إليه. ثم يزاد أمر رابع لمن حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، فكل من حلف بغير الله يجب عليه أن يقول لا إله إلا الله كفارة للذنب الذي فعل. استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقول واللات والعزة، فقال له صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فعرفنا أن من حلف بغير الله وجب عليه أن يقول لا إله إلا الله، وعلى من سمعه يقول ذلك أن يوجهه وأن ينصحه وأن يرشده وأن يدله على أن يقول لا إله إلا الله. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا القرآن الذي معكم بلسان عربي مبين، ومضى معنا في آخر الدخان قوله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإذا ما تعلم الناس اللغة العربية فهموا القرآن، بدونها يستحيل أن يفهم القرآن، بدون اللغة العربية يستحيل أن تفهم السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن والسنة بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون، وقال سبحانه يسرناه بلسانك لتذكر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذه في سورة يوسف، ويقول هنا في الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبدون اللغة العربية يستحيل أن يتعقل القرآن أو أن يفهم، يستحيل أن تفهم السنة أو أن تتعقل. والله سبحانه وتعالى عاب على الذين لا يتدبرون القرآن، فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أيضا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتعلم اللغة العربية واجب على المسلمين، لا أقول يتعلمها يصير فيها كسبويه في النحو وابن هشام، إنما يفهم الخطاب العربي. يعني لو فرضنا أنه الإنسان سعيد الحظ جدا أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي يا فلان قم وافعل كذا وكذا، وهو لا يحسن اللغة العربية ولا يفهمها، كيف يستجيب لله وللرسول؟ والله قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الأحبة الكرام، نادرا ما أتكلم مع إنسان عن اللغة العربية وأراه يحبها، مع الأسف شيء نادر جدا، نادر وجوده أن تكلم إنسان تقول له أنت خريج إيه، يقول خريج مدرسة كذا وصلت لجامعة أو لثانوية أو إلى آخره، كل هؤلاء متعلم وغير متعلم. هل تحب اللغة العربية وتحب على الخصوص النحو لأنه صلب اللغة؟ تجده يقول لا، لا لأمرين، لأن ظلمنا مع مدرسين لم يحببونا فيها فغفر الله لنا ولهم، أدي واحدة وده جزء كبير. الشق الثاني أن أعداءنا الذين يكرهون الدين والذين قال الله فيهم وودوا لو تكفرون والذين يحسدوننا على الإسلام العظيم الذي نحن فيه، كما قال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهؤلاء الذين يحسدوننا على الدين والذين يكرهوننا أننا مسلمون والذين لا يحبون الدين والذين كما قال الله فيهم وودوا لو تكفرون، فهؤلاء يحاربوننا في الدين من كل وجوهه. ثم فطنوا إلى مسألة هي بالنسبة لهم مكسب كبير لم نتفطن له، وهو أنهم جعلونا نكره اللغة العربية، فقالوا معقدة ونحوها مستحيل وقواعدها مش عارف ايه ولغتها وأساليبها وحروفها وأن تفهم الفاعل وأن تفهم المفعول وأن تفهم المبتدأ ثم الخبر ثم فقالوا هي أمر معقد وأشاعوه، ومع الأسف صدقنا. ثم في الأربعينيات من القرن الماضي، يعني بين سنة 1940 لغاية 49، في هذا العقد المرير كانت تحارب باللغة العربية على أقصى ما يمكن، أقصى يعني أشد حرب في القسوة. ونجى الله أهل مصر، والفضل له وحده لا شريك له، نجى الله أهل مصر من مؤامرة لو تمت. اسمع، قالوا في مجمع اللغة العربية إن إملاء اللغة العربية مستحيل، معقد. طب وبعدين؟ قالوا عندك الهمزات، تكتبها على ألف ولا على ياء، ترسمها على السطر ولا على واو، واللام الشمسية مدغمة ولا غير مدغمة، واللام القمرية مظهرة ولا مش عارف إيه، وهذا منطوق غير مكتوب، وهذا مكتوب غير منطوق. ثم وجعلوا يذكرون من هذا الهراء أشياء الكثير. ثم تكلم شيطان وقال، ألا نعم هذا شيطان في شكل إنس، تكلم شيطان وقال لو استبدلنا الحروف العربي بالحروف اللاتيني، يعني بدل ما نكتب كلمة تبعث رسالة لإنسان تقول له بالبلدي كده بالعامية الرديئة ربنا يكفينا شرها يا التانية، واضح، تقول بالعامية ازيك، فبدل ما تكتب ألف زي ياء كاف هذا يعني تهجي كلمة ازيك، واضح، تكتبها بالحروف اللاتيني ايه وبعدين كده حرف الزد وبعدين حرف الياء ولا حرف الواي ايا كان، واضح. فقالوا نستبدل الهجاء العربي بالحروف اللاتيني. ثم وقى الله أهل مصر شر هذه المؤامرة ولم تتم. تخيلها لو تمت، لغاية سنة 70 اللي بيعرفوا يقرأوا عربي ماتوا، وطلعت ناس تعرف حروف غير الحروف، كان انقطعوا انقطاع تام عن القرآن والسنة، ثم دواوين السنة البخاري ومسلم وغيره، ثم التفاسير، ثم وتحولت مصر كمثل ما هذا هذه الألعوبة مشت في تركيا، يعني فعلت هناك، واسكنت تركوا الأتراك إلى عهد قريب 100 سنة أقل، كانوا بيكتبوا الحروف العربي زينا، ثم استبدلوها باللاتيني، فتحولت دولة تانية خالص وناس تانية خالص وشكل تاني خالص، فتمسكوا باللغة العربية. يعني أقول هذا الكلام لأن تعلم اللغة العربية وتعلمها جهاد، يعني نحسبه إن شاء الله هكذا. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجهدهم به جهادا كبيرا، فالمعلم معلم الدين نحسبه من أهل الجهاد في سبيل الله، وعلى الأخص أن يعلم اللغة العربية. وفي مسجدنا هذا درس للغة العربية مضى فيه مستوى والثاني والثالث في تعليمها، ويبدأ إن شاء الله تعالى مستوى رابع في تعليم اللغة العربية. يعني أقول من حضر المستويات التي قبل ذلك يستطيع أن يفهم الرابع، لأن العلم درجات. وانظر إلى أي مدرس، الأطفال في رياض الأطفال بيتعلموا، ثم في المدرسة في المرحلة الابتدائية بيتعلموا تاني، ثم في المرحلة الإعدادية بيتعلموا تاني، ثم في المرحلة السنوية يتعلموا مرة أخرى، ثم في الجامعة. هل هذا كله اسمه تعليم؟ هل ما يخاطبون به في مرحلة رياض الأطفال هل ما يخاطبون به في مرحلة الثانوية؟ بالقطع لا. فلو انهم خوطبوا في مرحله ثانويه بما يخاطب به رياض الاطفال هذا استخفاف بالعقول، ولو عكسناها لو خوطب في رياض الاطفال بما يخاطب به طالب الجامعه هذا تكليف بما لا يطاق. على كل حال لعلنا وصلنا في دروس المسجد وتعليم اللغه العربيه فيه الى المرحله الرابعه التي تسميها الثانويه لانسان تاسس من قبل. فان اردت ان تحضر معنا فالحمد لله، والا يعني خليها بالنيه كده وادع لنا اللهم اغفر للمسلمين اجمعين. على كل حال قال سبحانه انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، فبدون اللغه العربيه يستحيل تعقل القران ويستحيل فهمه. قال سبحانه وانه القران في ام الكتاب لدينا اللوح المحفوظ لعلي قدرا وصفه لعلي حكيم، يعني كل ما فيه من اخبار حق وصدق. القران اما اخبار واما اوامر، فاخباره حق وصدق واوامره عدل متناه في العداله. قال سبحانه وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، والحكمه وضع الشيء في موضعه، وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم جاء الخطاب لكفار قريش أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني هل تريدون أن تبقوا هكذا في غيكم وضلالكم ومعاصيكم وترككم عبادة الله، ولا يأتيكم نبي ولا نذكركم، هل نترككم هملا وسدا وعبثا؟ فتعالى الله الملك الحق، الله منزه عن العبث والله منزه عن الهمل. قال سبحانه فتعالى الله الملك الحق، فقال أفنضرب عنكم الذكر صفحا والسبب أن كنتم قوما مسرفين أسرفتم على أنفسكم في العصيان أسرفتم على أنفسكم في الضلال في عبادة غير الله في معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الانقياد له في طعنكم في نبوته في طعنكم في القرآن الكريم في طعنكم في الذات الإلهية في سجودكم للصنم في كذا وكذا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين فأجابوا أنهم لا يغنيهم هذا وأن هذا أمر لا يعنيهم وأنهم لا فقال سبحانه وكم أرسلنا من نبي في الأولين تسلية لك يا محمد يعني كما كذبت فقد كذبوا والذين من قبلك وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون يعني ما قيل لك قيل للرسل من قبلك قالوا لك إيه ساحر شاعر كاهن مجنون هكذا قيل لمن قبلك ساحر كاهن شاعر مجنون قال سبحانه وتعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وكانت النهاية فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين يعني إذا نظرت إلى قريش وما كانوا فيه لا يصلون إلى فرعون في العز والجاه والسلطة والحضارة لا يصلون إلى قوم عاد الذين قال الله فيهم فأما عاد فقالوا من أشد منا قوة فأنتم يا قريش إذا ما قرنتم بهذه الأمم هم أشد منكم قوة هم عمروها أكثر مما عمروها هم فعلوا وفعلوا ومع ذلك ما كان نتيجة تكذيبهم إلا أن أهلكهم الله فكذلك كل من كذب سيهلك فقال سبحانه وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون قال فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ثم يقال لهم أنتم تعترفون بربوبية الله للخلق فلما تجحدون أمر العبادة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم يعني يعترفون أن الله الخالق ويعترفون باسمه العزيز ويعترفون باسمه العليم ثم يشركون معه غيره فلذلك استحقوا النار خلودا أبدا لأن من مات على الشرك يخلد في النار وقال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشريك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم هذه الآية تشابه قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فإيمانهم أنهم إذا سئلوا من الخالق من الرازق يقولون الله من يدبر الأمر يقولون الله من الذي يحيي ويميت يقولون الله هكذا بدون شرك فإذا ما كانت العبادة والتوجه القلبي توجهوا إلى أصنامهم فهذا هو الشرك فإياك أن تحسب أن إنسانا يعترف ويقر وينطق أن الله الخالق الرازق المدبر مالك السمع والأبصار المحيي المميت أن هذه بدون أن تكون العبادة لله وحده تنجي هذا مشرك هذا الكلام كفر قريش لما سألهم رسول الله من خلق السماوات والأرض قالوا خلقهن العزيز العليم ولم تنجيهم هذه لم تنجيهم لأنهم صرفوا العبادة لغير الله فكذلك كل من يتوجه بعبادته لغير الله بدعائه بتضرعه باستغاثته بإقبال قلبه بتوجهه كذا كل هذا شرك يخلد صاحبه في النار ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص التوحيد العبادة لله وحده لا شريك له من جاء بها نجا يقول الله يوم القيامة بعدما يدخل أهل النار النار أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وجاء في الحديث الصحيح قال النبي فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعيسى عليه السلام علم بني إسرائيل قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فكونوا يعترف أن الله الخالق الرازق المدبر هذه لا تنجيه كفار قريش لما سألهم رسول الله قال من خلق السماوات والأرض قالوا خلقهن العزيز العليم فأثبتوا اسم العزيز وأثبتوا اسم العليم، يعني وأثبتوا أن الله الخالق، ومع ذلك مصيرهم النار مخلدين فيها. لما جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يسجدون للأصنام؟ لما يتمسحون الأصنام؟ لما يذبحون الأصنام؟ الذبح لغير الله شرك، لعن الله من ذبح لغير الله. بيكون إنسان عنده يعني مبتلى بمس من جنة وكذا، ويأتي دجال يأمرهم أن يذبحوا ويذبحوا لغير الله، وهو شرك يخلد صاحبه في النار. وحكي لي موقف أن امرأة كانوا مبتلاء بشيء من هذا، وجاءهم دجال نعوذ بالله منه من أمثاله، وقال لهم إن أردتموها أن يخرج ما فيها فعليكم أن تذبحوا، ولا تذبحوا إلا أن آتي. فأحضروا ذبيحة كما أمرهم، ثم انتظروه حتى جاء، ثم قال اذبح. فلما ذبح تقول المرأة أحسست أن شيئا خرج من جسده، ثم عاد عليها أشر من الأول، فقلت صدق الله إذ قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. آدي الرهق والتعب. فاتقوا الله يا عباد الله، ووحدوه سبحانه، واعبدوه وحده لا شريك له، إن الذي مات على التوحيد دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فاللهم إنا نسألك أن تحيانا على هذه الشهادة، وأن تتوفنا عليها، أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهدك أن نشهد أن الجنة حق وأن النار حق. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا، وآمنا في أوطاننا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، واصرف عنا وعنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم أحقن دماءهم، اللهم عليك بعدوهم. اللهم من أراد بهم خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، وأهلك كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار، وآله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.